عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد. فنبدأ اليوم في هذه الدورة بشرح رسالة للإمام ابن القيم رحمه الله، وهذه الرسالة قد اقتبستها من كتابه العظيم كتاب مفتاح دار السعادة. وابن القيم رحمة الله عليه معلوم من هو، فهو من أنجب تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وابن القيم إمام عظيم كبير لا يعرفه إلا من يقرأه، فإن كثيرا من طلبة العلم يعرفون ابن القيم ومنهجه وإمامته، لكن العلم بالشيء فرع عن تصور، فحتى تعرف من هو الشخص إنما تقرأ له. وللأسف كثير من الناس اليوم أعرضوا عن أهم علم وأهم الكتب، وهي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه النجيب ابن القيم رحمه الله تعالى. فإنه كما قيل قديما، من أراد العلم على التمام فعليه بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، فإن فيهم العلم صافي وعلم غزير. لذلك في هذه الأيام كثير من الناس أعرضوا عن هذه الكتب، وهذه العدة أسباب لعلنا نتطرق إلى بعض أسبابها. لذلك الأمر الثاني، وهذه رسالة واحدة وإن كانت في دورة، ليست العبرة بأمر الكم في العلم، فليكن هذا على بال عندك، فليكن هذا على بال، ليس العلة في العلم الكم. وهذه أصول ينبغي أن نفهمها قبل أن ننج في العلم عموما. هذه الرسالة كل من أراد أن يطلب العلم ينبغي أن يبدأ بها، إما سماعا وإما قراءة. وكان ينبغي أن نذكر هذه الرسالة من قبل، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. الشاهد هنا لا يكن في اعتبارك الكم، وإنما يكن في اعتبارك الثمر والكيف. فليست العبرة بأن تسمع الرسائل الكثيرة وبأن تسمع الكتب الكثيرة وتقول أنا سمعت كذا وكذا أو حضرت كذا وكذا، وإنما العلم بالثمرة، العلم النافع. لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من علم لا ينفع. واضح؟ فقد تكون رسالة لابن القيم لابن تيمية صغيرة في مبناها، ولكن عظيمة في معناها، تغنيك عن أمور كثيرة جدا. واضح؟ فلا تفرح بسماع الشيء الكثير أو بقراءة الشيء الكثير إذا لم يكن هناك نافع أو ثمرة تعود عليك. واضح؟ وكما قال الشاعر: والشحرورة إنما بها الفراخ الكثير وأم الصقر مقلاة النزور. الشحرورة اللي هي العصفور. واضح؟ العصافير بتبيض كتير، ممكن في السنة تبيض لك بتاع 2000 بيضة. وكلمة فراخ، الفرخ لا يقال إلا عن صغير الطير. إحنا عارفين الفراخ لها معنى معين، واضح؟ إذا ذكرت تصرف الأذهان إليه، لكن الفراخ في اللغة كل ما كان صغير، صغير الطير. البيت معناه إيه؟ والشحرورة أولادها فراخ كثير. يبقى الشحرور اللي هي العصفور، واضح؟ نوع من جنس العصافير اسمه شحرور، واضح؟ هذا يغيب كثير وأغلبه يكون في لبنان. وأم الصقر مقلاة نذور. الصقر بيبيض بيضة واحدة في السنة بس، لكن بيبيض إيه؟ صقر. التاني بيبيض 3000 عصفور، لكن بيبيض إيه؟ عصافير، صحيح ولا لا؟ وأم الصقر مقلاة، مقلاة يعني بيضها إيه؟ قليل. نذور يعني نادر جدا في السنة، واحدة فقط، لكن صقر. التانية إيه؟ ها؟ عصافير، مفهوم؟ فهكذا العلم. ابن القيم رح يعني مثلا تجد من الحافظ المزي، حافظ المزي، المزي له حوالي بتاع كتابين 3، منهم تهذيب الكمال في علم الرجال. كتاب ده الدنيا كلها بتدور عليه، واضح؟ علم لا يستغنى عنه لا عالم ولا طالب علم في علم الحديث. شوف، مع انه ايه؟ كتاب واحد، مفهوم؟ لكن صقر الدنيا كلها ترجع اليه. كذلك هذا العلم الشريف، ومن هذا علم ابن تيميه وعلم القيم رحمه الله تعالى. ممكن الرساله الصغيره قليله الكلام تحول علم الايه؟ الكثير. فلا يكن في اعتبارك انني انتهيت من كذا وكذا وكذا، هذه من اصول العلم، ولكن يكن في اعتبارك ما هي الثمره التي عادت عليك من كذا وكذا وكذا. واضح؟ نلج في رسالة ابن القيم رحمه الله تعالى في إثبات الشروط وانتفاء الموانع في العلم. الرسالة مضمونها ابن القيم رحمه الله بيعرض الخلاف بين طائفتين، كلا الطائفتين اختلف في مسألة. ما هي؟ هل يكون ويستلزم من العلم الهدى، أم قد يستلزم من العلم الضلال؟ هل قد يكون رجل يقرأ ويبحث ويتعلم و ثم يكون على إثر ذلك العلم يضله، أم أن العلم يستلزم منه الهداية والاهتداء؟ ابن القيم ذكر كلا الطائفتين، ثم سيرجح ويتكلم بكلام رائع. ثم كعادة ابن القيم، وهذه العادة تسمع تقرأها لابن تيمية، سيدخل في أكثر من علم، سيتكلم في أمر الجهل. وما هو الجهل في القرآن والسنة وفي كلام أهل العلم؟ وما معنى السمع والبصر إذا أطلق؟ ما المراد من السمع؟ ما المراد من البصر؟ ما المراد من العقل؟ وسيتعرض لأمر الجهل والعذر بالجهل، وسيتعرض في موانع العلم، لماذا أناس يحجبوا عن العلم ثم أناس يتعلمون ويحجبوا عن الهداية؟ ما هذه الموانع التي على إثرها حجبت الإيه؟ الهداية، مع أنه قرأ. طيب، مع أنه قرأ، أناس أيضا يحجبون عن الاتباع، ويسمع من فلان العلم ويسمع الحج، ومع ذلك أيضا على إثر ذلك لا يتبع، لماذا؟ فهم. سيتكلم ابن القيم رحمه الله عليه في هذه الأمور كلها في مباحث عظيمة جدا. ثم سيرد على الجبرية والجهمية الذين يحتجون ببعض الآيات على مذهبهم، وسيبين أن الآيات لا حجة في مذهبهم، وأن أهل البدع قد يحتجون، بل الكفار قد يحتجون بأشياء من القرآن، بأشياء من السنة، لكن ليست الحق المحض، وإن كان فيها شبهة حق، لكن ليست هي كل الحق. وهذا هو المتشابه الذي قال الله عز وجل فيه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال تعالى عن القرآن: يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء. فقد يضل أناس بالقرآن وقد يهتدي أناس به. وأنت تعرف أن الخوارج حينما رفعوا المصاحف وقالوا إن الحكم إلا لله، واضح. قال هنا علي بن أبي طالب مع أنها آية، قال: كلمة حق أريد بها باطل، واضح. ابن القيم سيتعرض لكل هذا في هذه الرسالة الصغيرة التي نسأل الله أن ينفعنا بها. يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة ومنشور الولاية العلم، ولاية العلم والإرادة، قال: فضيلة الشيء تعرف بضده، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. هذا بيت شعر أصلا. إذن هذه فائدة، وسنمضي على كلام ابن القيم بهذه الطريقة حتى يكون أسهل في الإدراك. إذن الفائدة الأولى من هذا المقطع لابن تيمية رحمه الله أن بالضد تتبين الأشياء، لتبين الحق، واضح. لذلك هنا المرء لا يعرف قيمة الصحة إلا إذا عرف المرض، صحيح. المرء حينما تعرف منهج المخالفين وترد عليهم، تعرف هنا منهج أهل السنة اليسير السهل. حينما يسمع الإنسان ما عليه الأشاعرة، واضح، من اليد كذا، ومن الاستواء لا هو استولى، ومن أن النظر لا الله يرى لكن لا في مكان، ومن أن الإيمان إنما هو المعرفة، وبعضهم يقول شيئا آخر، وفي الصفات كذا، وفي أمور الآخرة كذا، تعرف سهولة وأمر وحسن السنة. حينما يقرأ المرء في كتب النصارى، والأصل أنه لا يجوز القراءة في كتب المخالفين إلا لمتعلم لمنهجهم كي يرد عليهم، لا لمجرد الفضول، واضح؟ هذا أصل في غاية الأهمية. فالأصل إذا قرأنا للمخالفين، سواء كان من الكفار أو أهل بدع، سواء كان هذا تسمعه، سواء كان هذا تكرهه، أو على إثر ذلك الدخول على مواقع المخالفين، لا يجوز لأحد أن يتقحم ذلك إلا لرجل يعرف منهجهم ويسمع ويقرأ لهم كي يبين عوارهم، مفهوم؟ وقد يكون هذا واجب. أما أن تقرأ أو تسمع أو تدخل المواقع لمجرد الفضول فقط فهذا لا يجوز. وأنت عندك الحديث الذي رواه أحمد بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عمر وكان في يديه صحيفة من صحائف اليهود، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والمتهوك هو المتحير. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، واضح؟ والله لو أن موسى بن عمران بعث اليوم لما وسعه إلا اتباع، واضح؟ إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام كره حينما رأى من عمر في يده صحيفة من صحائف اليهود، مفهوم؟ قال العلماء: فلا يجوز لأحد أن يقرأ لكتب المخالفين. وعلى إثر ذلك قال ابن القيم في الطرق الحكمية، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز شراء ولا قراءة كتب أهل البدع، بل وجب إحراقها. لماذا؟ لأن فسادها متعد، فسادها متعد. لكن حينما يقرأ المرء في كتب ومعتقد أهل السنة والجماعة، وحينما يعرف منهج المخالفين كما ذكرت لك، إنما يعرف هذا ليس لمجرد الفضول، وإنما إذا أردت أن تقرأ الشبهة تقرأها مع سعة سماع وقراءة رد أهل السنة عليها. واضح هذا الكلام؟ والرد إنما يكون ردا قويا حتى لا تثبت الشبهة ويكون الرد ضعيفا، مفهوم؟ فهذا أصل، الأصل عدم النظر ولا القراءة ولا السماع للمخالف إلا إذا كنت تعلم ما هم عليه من ضلال فتريد كشف عوارهم، مفهوم؟ بعد أن تعرف هذا، تعرف مذهب الجبرية، مذهب المعتزلة، مذهب الغلاة من النفاة أو المتوسطة من الجبرية، سواء كانوا غلاة سواء كانوا متوسطة سواء كان من المعتزلة، هؤلاء القدرية، تعرف هؤلاء المخالفين، تعرف هنا سهولة ويسر منهج أهل السنة والجماعة. هذا هو معنى كلام ابن القيم رحمه الله. فضيلة الشيء تعرف، تعرف بضده، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. لذلك حينما قال حذيفة كنت، كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. قال ثانيا: ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد، كل فساد وكل ضرر يلحق العبد في دنيا وأخرى، فهو نتيجة الجهل، أي هذا الذي يقع من المصائب في الدنيا على العبد حينما يدخل في الشبهة، حينما يدخل في الفتنة، كل هذا إنما أثر لأنه ما طلب العلم الصحيح. ضلاله في الدنيا وعقوبته في الآخرة، كل هذا إنما نتيجة لهذا الجهل. قال: فهو أصل كل فساد وكل ضرر يلحق العبد في دنياه وأخرى، فهو نتيجة الجهل. وإلا فمع العلم التام بأن هذا الطعام مثلا مسموم من أكله قطع أمعاؤه في وقت معين لا يقدم على أكله. لماذا؟ لأنه علم أنه مسموم. كذلك أنت لا تقدم على قراءة كتاب فلان هذا ولا على سماع فلان هذا لأنك عرفت أن هذا كلامه مسموم. واضح؟ وإذا اقتربت إنما بحذر كي تكشف عوار هذا الرجل وما لم يتم الواجب الذي هو ولتستبين سبيل المجرمين، وكشف عوار هؤلاء المجرمون ما لم يتم الواجب الذي هو كشف عوارهم إلا بطلب العلم، فصار طلب العلم هنا واجب. قال: وإن قدر أنه قدم عليه لغلبة جوع أو استعجال وفاة فهو لعلمه بموافقة أكله لمقصوده الذي هو أحب إليه من العذاب بالجوع أو بغيره. وهنا اختلف، يعني ابن القيم يقول قد يقبل المرء على شيء مسموم، متى؟ إذا أراد أن ينتهي من شيء، يريد أن يموت مع أنه يعرف أنه سم، واضح؟ فيقبل عليه مع علمه بذلك ولكن يريد أن ينتهي من هذه الحياة، وأنت تعرف أن هذه كبيرة من الكبائر. لذلك عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه قال: من بالضد من ذلك؟ قال: من ترك الطعام متعمدا حتى مات دخل النار. إذا ترك الطعام متعمدا كمثل ما يصنع اليوم في الإضرار، واضح؟ من ترك الطعام متعمدا قال دخل النار، حتى لا يرد في ذهنك دخل النار، إذن هو كافر. هذا فهم الخوارج، وإنما هذا يسمى بالوعيد، واضح؟ وهذا نوع ليس معين، مفهوم؟ فقد يشاء الله أن يعذبه وقد يشاء أن يغفر له. كذلك الذي أقبل على انتحار نفسه، فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن المرأة إذا أقبل على قتل نفسه فإنه يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وأنت تعرف الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي الطفيل الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه زجرا لأمثاله أن يقعوا في مثلها، الشاهد أنه قتل نفسه ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا على صاحبكم. واضح؟ فإن قال قائل إشكال، إن قال قائل إن النبي في صحيح الإمام البخاري قال من قتل نفسه بحديدة فحديدة في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من شاهق جبل رمى نفسه بها فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فإن قال قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليهم بالخلود في النار أبدا الآبدين، وأنت تعرف أن الخلود في النار إذا قيد بالتأبيد فإنما لا يكون إلا للكافر. واضح؟ ففرق بين الخلود المجرد وفرق بين الخلود المقرون بالتأبيد. إذا جاء الخلود المجرد مقرونا بالنار لا يستلزم منه أن يكون صاحبه كافرا، لا يستلزم، مفهوم؟ كمثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فهل يكون على إثر ذلك أن القاتل كافر؟ فهذا منهج الخوارج. واضح هذا؟ لما؟ لأن الخلود هو المكث الطويل، فشاء الله أن يخلده مكوسا في النار مكثا طويلا، ولكن شاء الله أن يخرجه منها مرة أخرى لأن معه أصل الإيمان وأصل الإسلام لأنه لم يرتكب كفرا، ولكن قد يشاء الله أي ألا يعذب، فإنما هذا تحت المشيئة. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون الشرك. معي ولا لا؟ معي. والقتل دون الشرك. قال ويغفر ما دون ذلك، كلمة دون هنا بمعنى أقل، واضح؟ أو غير، أي غير الشرك، فهذا أقل من الشرك أيضا ذنبا وهو غير الشرك أيضا، مفهوم؟ فالخلود لا يستلزم منه أن يكون كافرا، لكن إذا قيد بالتأبيد يكون صاحبه أين؟ كافرا، لأن التأبيد لا يكون إلا لمشرك كافر ليس بخارج من النار، وهذا أيضا رد على الجهمية الذين قالوا بفناء النار. واضح هذا الكلام؟ طيب إشكال هذا الحديث، قلت هذا الحديث من المتشابه، واضح؟ ليس من المحكمات، والأصل عند أهل السنة في المتشابه ألا يعارض المحكمات وإنما يوجه إلى المحكمات، لا يعارض المحكم، لأن طريقة أهل البدع وأهل الخلاف وأهل المخالفون أنهم يعارضون المتشابه بالمحكم، وأما أهل السنة فيوجهون المتشابه إلى المحكم. واضح؟ كمثل هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من قتل نفسه في هذا الحديث قال فهو مخلد خالدا فيها أبدا ليس بخارج منها. طيب كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن قاتل النفس صلوا عليه صلوا على صاحبكم؟ واضح؟ من هنا أولا هذا نص. طيب اثنين، أن إجماع أهل السنة على أن من قتل نفسه ليس بكافر، فما معنى هذا الحديث؟ انظر في بقية الحديث، قال يأتي يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. واضح؟ وأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. طيب رجل، هذا الرجل الله يعلم أنه مات آيس من روح الله، إذن هذا بعينه الله يعلمه، فكان في الآخرة له هذا الحكم. أما أنت فلا تعرف لماذا قتل نفسه، فالأصل أنه مسلم. واضح هذا؟ فإذا قتل نفسه، لماذا قتل نفسه؟ إذن دخل عندك عدة احتمالات، مفهوم؟ قتل نفسه لكذا، أو قتل نفسه أيس بروح الله، أو قتل نفسه لفقر، أو قتل نفسه لكذا. فلما دخل عندك الاحتمالات فالأصل أنه مسلم، فلا تطرد هذا الأصل إلا بيقين ولا سبيل لك إليه. فهنا يصلى عليه ويهزم ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، أمره في الآخرة إلى الله، فالله أعلم. هل مات آيس من روح الله؟ فلا تقحم نفسك في أمر الربوبية، وإنما وما شهدنا إلا بما علمنا، فهذا مات هكذا، وما كنا للغيب حافظين، وما شهدنا إلا بما علمنا. إذن هذا مات، الأصل أنه مسلم، واضح؟ فيصلى عليه، لكن قد يترك الصلاة عليه من له شوكة وصولة في قلوب المسلمين زجرا لغيره. يعني مثلا لو أن مفتي المملكة مثلا واحد مات وقتل نفسه، فيقول لهم إيه؟ صلوا عليه، فإني لا أصلي على هذا زجرا لإيه؟ لأمثال. والمفتي له كلمة وله قوة، واضح هذا؟ كمثل ما فعل الشيخ محمد إبراهيم مفتي المملكة رحمة الله عليه، وذكر هذا الدكتور بكر أبو زيد، حينما لم يصلي على رجل من أهل البدعة، مفهوم؟ لكن هو من؟ محمد بن إبراهيم. فإذا لم يصلي، لماذا هذا رجل رأس في البدعة لا أصلي عليه؟ صلوا عليه أنتم. إذن هذا لها وقع في قلوب الإيه؟ الناس، أن يحذروا من هذه البدعة. أما رجل مخمور أو طالب علم مخمور ليس له قوة ولا كلمة في قلوب أحد، لو أنه لم يصلي عليه لم تأتي المصلحة المرجوة، وإنما ستأتي إيه؟ مفاسد أكبر. هذا أنت بتكثره بقى، مفهوم؟ لكن إذا ترك الصلاة عليه رجل له صولة وقوة لكان لها واقع. أما أنت إذا تركت الصلاة عليه أي مصلحة فيها؟ ليس فيها مصلحة بل مفسدة. والأصل إذا كان عليه اسم الإسلام الصلاة عليه، واضح هذا الكلام؟ هذا هو الأصل، وهذا هو رد الإشكال في هذه المسألة. قال ابن القيم رحمه الله: وهنا اختلف في مسألة عظيمة، وهي ما هي المسألة العظيمة التي اختلف فيها؟ قال: وهي أن العلم هل يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه الهدى إلا لعدم العلم أو نقصه، وإلا فمع المعرفة الجازمة لا يتصور الضلال. واضح؟ وأنه لا يستلزم الهدى، فقد يكون الرجل عالما وهو ضال على عمد. هذا مما اختلف فيه المتكلمون وأرباب السلوك وغيرهم، فقالت فرقة. إذن هنا المسألة العظيمة إيه؟ التي اختلف فيها الناس جميعا، واضح هذا؟ ما هي؟ هل يستلزم من العلم الهدى، واضح، أم أن العلم قد يكون مع أنه عالم قد يضل بذلك، واضح؟ سيذكر ابن القيم رحمه الله كلام الفرقتين وكلا الطائفتين، ثم سيرجح ابن القيم بكلام متين عظيم جدا. قال رحمة الله عليه: فقالت فرقة: من عرف الحق معرفة لا يشك فيها استحالة ألا يهتدي، وحيث ضل فلنقصان علمه. واحتج من النصوص، إذن هذه الطائفة قالت إيه؟ محال أن رجل يكون يتعلم مع ذلك إيه؟ يضل، إلا لإيه؟ لنقصان علمه. وساق من النصوص بقوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منه والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الآية فشهد تعالى لكل راسخ في العلم به بالإيمان، لكن الرد هنا إيه؟ أن هذا على العموم صحيح، وقد يتعلم رجل ويقرأ ويحفظ وصم على ذلك إيه؟ صم على ذلك يضل، والناس يظنون أنه راسخ في العلم ويضل بهذا. قال وبقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبقوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وبقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وبقوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق كمن هو أعمى. لذلك يسمى العامي عاميا من العمى، لأنه في عمى من العلم، فكل من كان في عمى من العلم فهو إيه؟ عامي، حتى لو كان بلحية، صح ولا لا؟ لأن اللحية هذه فرض عليه، النقاب هذا فرض عليه، الصلاة هذه فرض عليه، فقد يكون هذا صاحب لحية صاحب تقصير ثوب وهو عامي، لأن عامي من العمى. فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق الوحي كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. واضح؟ قال وبقوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قال قسم الناس قسمين، أحدهم العلماء بأن ما أنزل إليه من ربه هو الحق، والثاني العمى، فدل على أنه لا واسطة بينهما. يعني هذا دليل لهذه الطائفة بهذه الآية، وجه الاستدلال من الآية إيه؟ يبقى هذا دليل، وجه الاستدلال يعني ما المراد من سياقك لهذا الدليل، مفهوم؟ إذن الدليل الحجة الآية والحديث، الاستدلال مرادك من سياقك لهذا الدليل. إذن الفرق بين الدليل والاستدلال، أقول لك إيه وجه الاستدلال من قولك كذا وكذا، تقول قال الله قال نبي، إذن أنت لا تفهم لا الدليل ولا الاستدلال، لكن الدليل هو الهادي، كما كان يقال الرجل الذي يهدي في الصحراء يسمى دليل، مفهوم؟ فالدليل ما هو؟ أقول لك افهم هذا جيدا، أقول لك ما دليلك في هذه المسألة. حينما أقول لك ما دليلك في هذه المسألة، إذن أنا أسألك عن مصادر التلقي، إذن أنت عليك أن تنزع آية قال الله كذا، تنزع قال رسول الله كذا، تنزع أجمع أصحاب رسول الله على كذا، إذن هذا هو الدليل. بعد أن تذكر لي الدليل من الآية أو الحديث، أقول لك طيب إيه وجه الاستدلال من هذه الآية؟ يعني لماذا أنت سقت هذه الآية؟ تقول لي أنا سقت هذه الآية لكي أخبرك بكذا وكذا. يعني ما الدليل على وجوب الصلاة؟ تقول لي وأقيم الصلاة، بهذا الدليل. أقول لك طيب إيه وجه الاستدلال في الوجوب؟ يعني إن هي فرض، وجه الاستدلال أن وأقيم فعل الأمر والأمر يقتضي الوجوب، وهذا هو استدلال على أن الصلاة واجب، صلاة الظهر أو إلى آخره من الفرائض المعلومة. إذن فهمت ما معنى الدليل؟ فهمت ما معنى الاستدلال؟ إذن سؤال ما الدليل؟ الجواب سياق مصدر من مصادر التلقي. إذا فهمت هذه الكلمة لما أقول لك ما دليله؟ لا تقل لي قال الشيخ فلان، إذن أنت لا تفهم شيء، فهمت؟ فإذا قلت لي قال فلان هذا ليس دليلا، فلان هذا ليس بإيه؟ ليس بدليل، وإنما لو قلت لي قال فلان قال الله، قال فلان قال النبي، قال فلان أجمع الصحابة، وسنتكلم بعد ذلك في وجه الاستدلال. لكن حينما أقول ما الدليل، ينبغي أن تستصحب معك مصدر من مصادر التلقي. إذا قلت لك ما دليلك تقول قال العالم الفلاني مع حفظ أهل العلم جميعا. إذا أنت ما تفهم إيه الدليل. إذا أنت هنا مقلد، والمقلد لا يناظر على ما اعتقده. أنت مقلد لا لا تناظر غيرك على ما اعتقد، لأنك عندك تقول أن قول فلان. أما الذي يناظر في المسألة هو من يعرف ما أخذ المسألة. هذا معنى الدليل. اثنين، ما معنى الاستدلال؟ الاستدلال هو وجه المراد من الدليل. وجه المراد من الايه؟ من الدليل. كمثل هذه الآية، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. طب إيه وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن الله عز وجل ذكر عالم وذكر عام، ولم يذكر الثالث الذي هو عالم ويضل بالعلم. مفهوم؟ إذن هذه الطائفة تقول بأن العلم لا يستلزم منه إلا الهدى، بيقرأ ويتعلم يبقى لازم يكون عالم ويستلزم منه الهدى. مفهوم؟ لكن أنت تعرف أن الأدلة كما قال ابن حزم رحمه الله عليه أن النصوص والأحكام لا تكن، لا يقول أحد بأنها في نص واحد، وإنما الأحكام إنما تأخذ من مجموع الإيه؟ من مجموع النصوص. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، قال هنا رحمة الله عليه، قال قسم الناس، يقول هنا وقسم الناس هذه الطائفة، قسم الناس قسمين، أحدهم العلماء بأن ما تنزل إليه من ربه هو الحق، والثاني العمل، فدل على أنه لا واسطة بينهم. وبقوله تعالى في وصف الكفار صم بكم عمي فهم لا يعقلون. واستعرف ما معنى كلمة صم بكم عمي. ابن القيم رحمه الله سيسمع كلام رائع إن شاء الله تعالى. يقول هنا وقال تعالى أيضا وبقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهذه مدارك العلم الثلاث قد فسدت عليهم. وكذلك قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقد شرحنا كلام ابن القيم في هذه الآية في شرح التعية في القضاء والقدر لابن تيمية رحمه الله عليه. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقوله وأضله الله على علم، قال سعيد بن جبير على علمه تعالى فيه، يعني قال ابن القيم رحمه الله كما ذكرنا هذا الشفاء العليل وأضله الله على علم، يعني هناك قولان، القول الأول أي على علم من الله عز وجل أن قلبه ليس بمحل الهداية. هذا رجل ليس بمحل الهداية. لماذا؟ لأن هذا القلب دخله غشاوة، دخله كبر، دخله حسد، دخله أمراض. فلو أخذ العلم سيصرف العلم لهذه الأمراض التي في قلبه. لذلك نظف القلب قبل أن يوضع فيه. لو أن في القلب كبر لو تعلم سيتكبر بالعلم. وهكذا أضله الله على علم، على علم منه سبحانه أن قلب فلان هذا ليس بمحل للهداية، كما قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بينك وبين العلم وبين الهداية. لذلك قال ابن القيم رحمه الله فإذا رأيت من نفسك ضلالا وانحرافا وخزلانا فاعلم أنه من إضلال وخزلان الله لك فتوب إلى الله وارجع. هذا من آثار إيه؟ من آثار إضلال الله لك. لذلك انتبه وتوب وارجع. إذا رأيت من نفسك الهداية والاستقامة فاحمد الله كي يزيدك، لأنها من آثار هداية الله لك. مفهوم؟ إذن وأضله الله على علم، هذا تفسير. التفسير الثاني وأضله الله على علم، يعني هذا الرجل عالم ومع ذلك إيه؟ ضل. أضله الله عز وجل يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء. والكلام في الضلال والهدى يقول ابن القيم هو قطب رحى القضاء والقدر. حينما سنأتي في التأية إن شاء الله سنفصل فيه كلام ابن تيمية وابن القيم في هذا الباب العظيم. قال هنا ابن تيمية ابن القيم رحمه الله حين في سياق كلام سعيد بن جبير أي على علمه تعالى فيه، وقال الزجاج أي على ما سبق في علمه تعالى أنه ضال قبل أن يخلقه، وخاتم على سمعه أي طبع عليه فلم يسمع الهدى، وعلى قلبه فلم يعقل الهدى، وعلى بصره غشاوة فلم يبصر أسباب الهدى. وهذا في القرآن كثير مما يبين فيه منافاة الضلال للعلم، ومنه قوله تعالى لذلك هنا المرء قد يضل حينما يرى الدليل أو يسمعه ومع ذلك يمضي في الضلال. هناك سبب، قال سأصرف عن آياتي. إذن سأصرف، من الذي صرف؟ ها؟ الله عز وجل. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. إذن السبب هنا أنهم إيه؟ تكبروا. فإياك والكبر في العلم. ما هو الكبر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده. حينما أقول لك، قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام وأجمع العلماء على ذلك وجه الاستدلال منه ذلك، إياك أن ترد، لأن رد الحق يكون سببا لإضلال الله لهذا العبد. وبعد ذلك قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. يروا مع أنهم رأوا. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يرى سبيل الهداية لا يسلكه، يرى سبيل الضلال يمضي فيه. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. يظل هكذا في طغيانهم يعمهون. هذا سببه ماذا؟ سببه الكبر. قال وقوله ومنه قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. ابن القيم سيبين بعد ذلك حينما سمعوا ومع ذلك لما خرجوا ماذا قال آنفا، هو كان بيقول لي دلوقتي واضح. سيبين ابن القيم رحمة الله عليه ما المراد من قولهم هذا. قال فلو كانوا عالموا ما قال الرسول الرسل لم يسألوا أهل العلم ماذا قال، ولما كان مطبوعا على قلوبهم. وقال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. وقال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فهذه شهادة من الله تعالى لأولي العلم بالإيمان به وبكلامه. وقال تعالى عن أهل النار وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فدل على أن أهل الضلال لا سمع لهم ولا عقل، وسنعرف ما هو السمع المراد وما هو العقل المراد. وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أخبر تعالى أنه لا يعقل أمثاله إلا العالمون، والكفار لا يدخلون في مسمى العالمين فهم لا يعقلون. وقال تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. وقال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. واضح. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولو كان الضلال بجامع العلم لكان الذين لا يعلمون أحسن حالا من الذين يعلمون. يبقى انت معايا الى الان ان هذا السياق هذه الايه هذه الطائفه واضح بانه ليس الا ايه عالم وجاهل، والعالم يستلزم من علمه الهدى. واضح. قال والقران مملوء بسلب العلم والمعرفه عن الكفار، فطاره يصفهم بانهم لا يعلمون، وطاره بانهم لا يعقلون، بانهم لا يشعرون لا يفقهون لا يسمعون. والمراد بالسمع المنفي سمع الفهم، وهو سمع القلب لا إدراك الصوت، وطارة بأنهم لا يبصرون، فدل ذلك كله على أن الكفر مستلزم للجهل مناف للعلم. ستعرف ما معنى الجهل هنا، لكن انتبه هنا حينما يقول بأنهم لا يسمعون، والمراد بالسمع المنفي سمع الفهم، وهو سمع القلب لا إدراك الصوت. إذا أنا عندي هنا السمع قسمان، سمع إدراك وسمع فهم واتباع. افهم حتى لا يخلط عليك، لأنه لو اختلط عليك كلا الفهمين لذهبت إلى مذهب الجهمية. لو قلنا بأن السمع المنفي هو سمع الإدراك، ستذهب إلى طائفة من كلا الطائفتين، إما أن تذهب لطائفة الجهمية الجبرية ومنهم الأشاعرة اليوم أن السمع المنفي إذن هم لا يسمعون، واضح، ومع ذلك عذبهم، واضح، مع ذلك عذبهم، إذن لأنهم لا يسمعون إذن سلب عنهم أمر السمع بالكلي، فهؤلاء مجبورون على ذلك، واضح، ومع ذلك عذبهم. يقول لك نعم يعذبهم، يفعل ما يشاء. مفهوم هذا؟ الطائفة الثانية الذين ينفون العذر بالجهل مطلقا، يقولون مع نفي السمع عذبه، إذا ليس هناك شيء اسمه العذر. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذا مع أنهم ما سمعوا الحجة عذبهم في النار، وما سمعوا إذا ما في عذر، مع أنهم ما سمعوا. صحيح ولا لا؟ إذا أنت تذهب إلى أي طائفة؟ إذا طائفة مفرطة وطائفة مفرطة. لكن إذا علمت أن السمع قسمان زاد عنك الإشكال. سمع إدراك وهو سمع الصوت، يعني أنا أكلمك الآن وأنت تسمعني، أقول لك يا فلان سمعني، تقول لي نعم أنا أسمعك، هذا سمع الإيه؟ الإدراك، أنك تسمع. مفهوم هذا؟ السمع الثاني وهو سهل سمع الفهم والاتباع، فقد تسمع سمع إدراك، واضح؟ وهذا مثبت، هذا مثبت لأنك قلت نعم أنا أسمعك. أما سمع الفهم حينما تسمع الدليل ولا تمضي عليه، فلان ما سمع، يعني ما اتبع. إذن السماع المنفي بخلاف السماع المثبت، واضح هذا الكلام؟ طيب لما قال لو كنا نسمع، هل السمع هنا إدراك أم سمع اتباع؟ انظر في آخر الآية، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. واضح؟ ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. إذن اعترفوا أنهم سمعوا الحجة، لكن النفي السمع المنفي هو أنهما لو كنا نسمع. إذن ما سمعوا، الإدراك أم سمع الاتباع؟ سمع الاتباع. واضح هذا الكلام؟ إذن السمع قسمان، سمع فهم واتباع وسمع إدراك. مفهوم؟ واضح هذا الكلام؟ طيب لو كنا نسمع أو نعقل، العقل عقل إدراك أو عقل عقل اتباع. طب لماذا هذا التقسيم؟ لأن من ثمرة السماع الإدراك أن تتبع، ومن ثمرة أن تعقل أن تتبع. لكن أن تعقل ولا تتبع، وتسمع ولا تتبع، فهنا إيه؟ يأتي النفي للثمرة لا لأصلها. فلان ما بيسمعش الكلام، خلينا مثلا في الواقع الموضوع عشان يبقى أقرب إليه. فلان ما بيسمعش الكلام، يعني إيه ما بيسمعش الكلام؟ مع انك قلت لي لا طبعا صحيح ولا لا؟ اه دي كده كده بص واضح كده. ولما بيسمعش الكلام انت ما حذرتوش ليه؟ يقول لك والله قلت له بس ما بيسمعش. صحيح ولا لا؟ في بقايا من لغه العرب ما بيسمعش. ما بيسمعش ازاي يعني؟ ما بيسمعش من ادراك؟ لا ما انت لسه قايل له ايه؟ ما انا قلت له وقلت له كتير كمان لكن ما بيسمعش الكلام. ما بيسمعش الكلام يعني؟ السمع سمع الادراك ام السمع سمع الاتباع؟ سمع الاتباع ما بيسمعش الكلام. واضح كده ولا لا؟ هذا هو مفهوم؟ اذا لو كنا نسمع او نعقل او كنا نعقل كانوا مجانين يعني؟ لا لو كانوا مجانين فهم غير مكلفون. لكن العقل عقل عقل اتباع مفهوم. وهناك عقل يسمى بعقل الضبط وهو المنفي عن المرأة في قول النبي عليه السلام ها ناقصات عقل ناقصات عقل ودين. أليس شهادة المرأة بشهادة الرجلين؟ كنا بلى. قال أليس شهادة المرأتين بشهادة الرجل؟ كنا بلى يا رسول الله. قال فذلك نقصان عقلها. إذا نقص العقل هنا ما هو؟ هل نفي سمع عقل الإدراك؟ لو كان عقل الإدراك لكانت المجنونة غير مكلفة. هذا العقل يسمى بعقل الضبط أن المرأة ضبطها قليل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. واضح؟ أما العقل الثالث هو عقل الاتباع. لماذا عقل الاتباع؟ لأن ثمرة أن تسمع وتعقل أن تتبع مفهوم؟ فلما لم يتبعوا نفوا عن أنفسهم ليه؟ هذا العقل الذي هو عقل الاتباع. واضح الكلام؟ فإن العرب تنفي الشيء لنفي الثمرة. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، مع إنه ابنه، لكن ثمرة البنوة هنا أن يتبع، فلما لم يتبع نفى عنه هذا. فنفي الثمرة لا يستلزم منها نفي الأصل. فنفي ثمرة الاتباع أنه ما اتبع لا يستلزم أنه ما سمع، لا سمع ولكن لم يتبع. واضح الكلام؟ إذا عندي السمع سمعان، سمع إدراك، سمع الحجة، سمع الحجة لكن ما اتبع، إذا يسمى إيه؟ ما سمع سمع الاتباع. فلان عقل الحجة مفهوم؟ ولكن ما اتبع. فلان ما عقل يعني عقل الاتباع ليس عقل الإدراك، لأن لو كان عقل الإدراك منفي لكان مجنونا. واضح كده؟ طيب ستفهم أحسن. قال وتارة بأنهم لا يسمعون، والمراد بالسمع المنفي سمع الإيه؟ ها؟ بص عندك سمع الإيه؟ سمع الفهم، لأن من أثار الفهم هو الاتباع. قال وهو سمع القلب لا إدراك الصوت، وتارة بأنهم لا يبصرون. فدل ذلك كله على أن الكفر مستلزم للجهل مناف للعلم لا يجامعه، ولهذا يصف سبحانه الكفار بأنهم جاهلون. لاحظ ستعرف ما معنى الجهل، كقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون. هل الجهل هنا يعني عدم العلم بأنهم لا يعلمون مطلقا؟ يعني أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وصناديد الكفر كانوا لا يعرفون؟ ما يعرفوش النبي يعني؟ جهال يعني لا يعرفون؟ ما معنى الجهل هنا؟ انتبه، أصحاب التكفير الصرف يحتجون بهذه الإيه؟ الآيات على عدم العذر بالجهل مطلقا لعدم فهمهم لما هو معنى الجهل أصلا. فيقول لك وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، قال لك هم كفار قريش وسماهم جاهلون، وعذب أبو لهب وسماه جاهل. إذن يعذب الجاهل الذي ما سمع. ستعرف ما معنى الجهل أصلا وما هي أقسام. قال وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال النبي لما بلغ قومه من أذاه ذلك المبلغ اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. ما معنى نفي العلم هنا؟ وفي الصحيحين عنه ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فدل على أن الفقه مستلزم لإرادة الله الخير في العبد. ولا يقال الحديث دل على أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، ولا يدل على أن كل من فقهه كل من فقهه في الدين فقد أراد به خيرا، وبينهما فرق. ودليلكم إنما يتم بالتقدير الثاني، والحديث لا يقتضي. الحديث إيه؟ هم عايزين يقولوا إيه؟ يريدون أن يقولوا إن النبي قال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى ذلك أن كل من فقه في الدين فأراد الله به خيرا. واضح؟ الطائفة الثانية لهم لا، لا يستلزم من ذلك، لأن الله عز وجل يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الإرادة هنا الإيه؟ الإرادة هنا الإرادة الشرعية. الإرادة هنا الشرعية، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما الإرادة القونية قد يراد بعبد أن يتعلم، ولكن يكون سبب العلم إلى ضلال، وهذه إرادة كونية. واضح؟ قال والحديث لا يقتضي، لأن نقول النبي جعل الفقه في الدين دليلا وعلامة على إرادة الله بصاحبه خيرا، والدليل يستلزم المدلول ولا يتخلف عنه، فإن المدلول لازم، ووجود الملزوم بدون لازمه محال. يعني رجل يصلي وهو أصلا على حدث، تكون الصلاة صحيحة؟ محال. واضح هذا معنى إيه؟ اللازم والملزوم يصاحبه، مفهوم هذا؟ لكن رجل يصلي ويتوضأ وأتى بأركانها وشروطها وواجباتها، صح الصلاة ولا لا؟ صح الصلاة، لا يقال بأن الصلاة باطلة، لأنك بذلك تفرق بين اللازم والملزوم، مفهوم؟ لكن قد يتعلم ويلزم على إثر الهداية؟ لا، قد يتعلم ويقرأ وعلى إثر ذلك يضل، مفهوم هذا؟ لما؟ لأشياء موانع ستأتي سيذكرها ابن القيم رحمه الله. لذلك قلت لك هذا في غاية الأهمية لطالب العلم. واضح؟ حينما نحن نقرأ ونتعلم ونسمع وإلى آخره، ينبغي أن تصرف عنك كل هذه الموانع التي ستأتي حتى نطلب العلم كما يريد منا ربنا وكما يريد منا النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا بعد القراءة وطلب العلم والسماع والحضور وكل هذا، ويدخل العبد بالعلم النار. واضح هذا الكلام؟ لذلك هذه الرسالة في غاية الأهمية. فهناك موانع تصرف العبد من الهداية بالعلم، هذه الموانع سيذكرها ابن القيم رحمه الله إن شاء الله في حينه. قال هنا وفي الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. فجعل فقه الدين الفقه في الدين منافيا للنفاق، بل لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه الأعلى إلا معذرة إلا على العلم الذي يصحبه العمل. يبقى السلف كان يسمو الفقيه بمعنى أولا ليس الفقيه هو الذي يدرس الفقه فقط، مفهوم؟ وإنما كانوا يطلقون الفقيه أي العالم بالعلوم الشرعية كلها. اثنين، الفقيه العالم بالعلوم الشرعية ثم يعمل بهذا العلم ولا يصرف العلم لنفسه لخدمة نفسه. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقول دائما إني عالم ملة وليس عالم دنيا. فرق بين هذا وذاك، لأن عالم الدنيا سيصرف العلم والقرآن والأحاديث لما يوافق هواه. واضح؟ ممكن آية يصرفك ويذكرها لك تضل بها أنت، يحتج بمتشابه. وعالم الملة أي الذي يريد الله عز وجل والدار الآخرة، هذا إنما يتعلم لذلك. واضح؟ قال هنا اسم الفقيه لا يطلقونه أي اسم الفقيه إلا على العلم الذي يصحبه العمل. كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة قال أتقاهم. من هو أفقه أهل المدينة؟ قال هو أتقاهم، لأنه يعمل بإيه؟ بالعلم. إحنا دلوقتي سمعنا، أنت الآن سمعت حديث صلاة الضحى، كم منا يصلي الضحى؟ سمعت الأحاديث والآيات وفضل قيام الليل، من منا يقيم الليل؟ سمعت الأحاديث والقرآن والآيات وكلام أهل العلم في الدعوة إلى الله، من كم واحد منا يدعو إلى الله؟ سمعت ولم تعمل، سمعت ولم نعمل، سمعنا ولم نعمل، كم منا سمع وكم العمل؟ قليل. واضح هذا الكلام؟ لذلك هذا هو من هو أفقه أهل المدينة. قال أتقاهم، أي الذي يعمل بالعلم. لذلك الإمام الخطابي له رسالة اسمها اقتداء العلم العمل، أي طلب العلم تطلبه لي للعمل. وسأل فرقد السنجي الحسن، وسأل فرقد السنجي الحسن البصري عن شيء فأجابه فقال إن الفقهاء يخالفونك. بيسأل الحسن البصري عن مسألة، واضح؟ فالحسن البصري قال له قولي بخلاف ما عرف هذا، عرف فرقه، فقال للحسن إن الفقهاء يخالفونك. فقال الحسن سكلتك أمك فريقت بالتصغير، واسم فرقد، قال له يا فريقت بإيه؟ بالتصغير، طالب طويلب بالتصغير. وهل رأيت بعينيك فقيها؟ ما بيقول له الفقهاء خالفونك، بيقول له أنت شفت فقيه بعينك؟ قال إنما الفقيه الزاهد في الدنيا واحد، الراغب في الآخرة اثنين، البصير بدينه ثلاثة، المداوم على عبادة ربه أربعة، الذي لا يهمز من فوقه خمسة، ولا يسخر بمن دونه ستة، ولا يبتغي على علم علمه الله تعالى أجرا سبعة. تريد أن تكون طالب علم؟ نكون طلاب علم، نعمل بهذا العلم، علينا بحفظ هذه السبعة. نزيد مرة ثانية، قال إنما الفقيه هو الزاهد في الدنيا واحد، الراغب في الآخرة اثنين، يعني الذي لا يشغله شيء من الدنيا عن أمر في طلبه العلم، هذا هو. ثلاثة، البصير، واضح، المداوم على عبادة ربه. أين نحن من النوافل؟ أين نحن من قيام الليل؟ أين نحن من صلاة الفجر على وقتها وفي جماعة وفي مساجد الله؟ أين نحن من قيام الليل؟ أين نحن من قراءة القرآن؟ واضح، هذا هو المداوم على عبادة ربي. لذلك الإمام أحمد حينما جاءه طالب حديث فبات عند الإمام أحمد ليلة، فوضع له الإمام أحمد ركوة من ماء كي يقوم الليل، فلما قام الإمام أحمد فأطرق عليه الباب في صلاة الفجر كي يخرج ليصلي، فوجد الماء كما هو، قال ويحك، طالب علم ولا يصلي قيام الليل، بئس طالب العلم أنت. واضح هذا؟ إذن المداوم على عبادة ربه، نسأل الله السلامة والعافية. الذي لا يهمز من فوقه، لا يسخر ولا يقول على من فوقه كذا ويهمز عليه، ولا يسخر بمن هو دونه، هذا هو التواضع، ولا يبتغي على علم علمه الله تعالى أجرا. أنا أعلمكم؟ الدرس بتجي، عايز تعلمه؟ الدرس بتجي، مفهوم؟ طب دورة كاملة؟ لا، ده تفرق، ممكن تعمل بالدولار، مفهوم؟ صعبة لمن دول عايزين درس، الدرس عامل 200 يمشي معاك؟ والله في غير، أنا بقول لك فإلحقني دلوقتي، مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. وقال بعض السلف إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم مكر الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه، وقال ابن مسعود أي لا تقنط الناس من رحمة الله، واضح، بل اجعل معهم التفاؤل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وبالاقترار بالله جهلا. قالوا فهذا القرآن والسنة وإطلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل على أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية، وأن عدم الهداية دليل على الجهل وعدم العلم. قال ويدل عليه أن الإنسان ما دام عقله معه لا يؤثر هلاك نفسه على لا يؤثر هلاك نفسه على نجاتها وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم. قال والحسن شاهد بذلك، والحس شاهد بذلك، مكتوب عندك الحسن، والحس شاهد بذلك. ولهذا وصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل في قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال سفيان الثوري كل من عمل ذنبا من خلق الله فهو جاهل، كان جاهلا أو عالما، كان جاهلا أو عالما، لأن من ثمرة العلم الاتباع. فكان يطلقون على العالم الذي لا يعمل بعلمه جاهل، ليس جاهل لأنه عدم العلم، لا، لأنه عدم اتباع العلم. واضح هذا؟ ذكر هذا ابن تيمية في إقصاء الصراط المستقيم وتعليق الشيخ ابن عثيمين على هذه الجزئية، على هذه الآية الذين يعملون السوء بجهالة. لاحظ ابن تيمية لما ذكر هذه الآية قال وكان السلف يذكرون العالم الذي لا يعمل بعلمه جاهل، علق ابن عثيمين. فالعلم قسمان، الجهل قسمان، الجهل بعدم العلم لا يعرف، والجاهل أي لم يتبع ما علم، مفهوم؟ إذا فهمت هذه القسمة وأعرض عن الجاهلين، يعني الذين لا يعلمون أم علموا أنك نبي ولم يتبعونك، واضح؟ افهم هذا جيدا، اللفظة إذا أطلقها الشرع ينبغي أن تفهمها على فهم الشرع، لا تفهمها على مرادك أنت فيما ربوت عليه. يعني مثلا إذا ذكر الشرع شيئا ما له تعريفا ما، هذا التعريف أنت تريد معناه، واضح؟ معناه الذي في ذهنك أم معناه الذي أراده الشرع؟ يعني مثلا أنا بقول إيه؟ بقول لكم أنا إن شاء الله عز وجل سأخطب يوم الأربعاء بإذن الله بعد المغرب. شفت محمود عمل كده ليه؟ أنت تعجبت ونفرت، لماذا؟ لأنه تعارف عند الناس أن الخطبة كلمة لا تطلق إلا للجمعة، عند السلف وعند الصحابة لا. كلمة الخطبة عند الصحابة وعند السلف إنما يعنى بها الكلام مطلقا. انظر مثلا في حديث بريدة وحديث حذيفة، صلينا الفجر فخطبنا رسول الله إلى أن جاء الظهر، فصلينا ثم قام فخطبنا إلى العصر، ثم قام فخطبنا إلى المغرب، ثم قام فصلينا العشاء، ثم قام فخطبنا، فما من شيء يكون كائنا ويكون إلى يوم القيامة إلا علمناه حافظ من حفظ ونسي من نسي، فكان أعلامنا أحفاظنا. ذكرت كلمة الخطبة ولا لا؟ لكن يراد بها ليه؟ الكلام مطلقا. بئس خطيب القوم أنت، مع أنه كان يتكلم في إيه؟ صحيح مسلم كان يتكلم والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا، كان يتكلم عن وفده، فليست خطبة جمعة، مفهوم؟ لكن حينما تسمع أنت كلمة الخطبة لا يرد في ذهنك أنها خطبة الإيه؟ الجمعة. قد تكون وقد لا تكون، لأنها كلمة عامة لكل إيه؟ لكل خطاب. وإنما سميت الخطبة الخطبة لأنها من مصدر الخطاب. واضح هذا الكلام ولا؟ مفهوم؟ لذلك من هنا قول جابر رضي الله عنه طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة أي علامة على فقهه. طيب الخطبة هنا خطبة الجمعة، أنت حينما ستسمع تبني الحكم على الذي في ذهنك وهي خطبة الجمعة، صحيح ولا لا؟ لكن هل قيد النبي خطبة الجمعة؟ الجواب لا، صحيح؟ طيب إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، فقال لك قصر خطبتي يبقى أقل من الصلاة. طيب هو النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قاف، وقاف هذه لو كنا أقصر من الصلاة واضح. طيب سبح والغاشية أيهما أطول، قاف أم سبح والغاشية؟ جيبوا قاف. فكيف يقال بأنها أقصر من الصلاة مع أن قاف قرأها النبي على خطبة المنبر؟ مفهوم هذا الكلام؟ فكانت خطبة وكانت أطول من الصلاة التي يسبح والغاشية، صحيح ولا لا؟ إذن ما المراد؟ وعمر في صحيح البخاري قرأ بالنحل في خطبة الجمعة، بالنحل بصورة النحل كاملة؟ نعم صحيح البخاري قرأ بالنحل بصورة النحل، وقرأ عمار بصورة صاد، وأبو هريرة قرأ بصورة ياسين. كل هذا عشان نقول كان يجعلنا إيه؟ قراءة الصورة ممكن تكون خطبة ويجلس ثم يكمل بعد ذلك، مفهوم؟ لا أدخل في هذا لأني تكلمت في هذا في محاضرة كاملة. الشاهد هنا إيه؟ من قال لك في سورة النحل إن الصورة كاملة؟ الأصل في الألفاظ على الظاهر بصورة النحل، واضح هذا؟ كنت تكلمت في هذا في خطبة في محاضرة هنا في المسجد. لكن الشاهد اللفظ إذا أطلق من الشرع إنما تحمله على مراد الشرع، وإذا خرج اللفظ منك أنت أحمله على مرادك أنت. تعال نفسر هذا، افهم هذا الأصل الأصيل، والله تحل الحرام وتحرم الحلال بعدم معرفة هذا. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل حديث جابر عند أحمد ومسلم وحديث البراء عند أحمد وأبي داود، أنا توضأ من لحم الغنم، توضأ من لحم الغنم، توضأ من لحم الإبل، قال توضأ من لحم، قال إن شئتم أن توضأ من لحم الإبل، قال توضأ من لحم الإبل. طيب هل يجوز أن أتوضأ، هل علي أن أتوضأ إذا أكلت من كبد الإبل؟ خليك معي، أنت إذا قلت لا لا نتوضأ من كبد الإبل لأنه قال توضأ من، أنا توضأ من لحم الإبل، قال توضأ منها، لأنك حملت كلمة اللحم على مرادك أنت وما تعرفت عليه أن اللحم اللحم المعبود والكبد لا يسمى لحما، لكن في عرف الشرع أن كلمة لحم المراد بها كل جزئية. لو كان الكبد لا يسمى لحما عندي في لسان الشرع، طيب قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. يبقى المحرم لحم الخنزير والكبد مش محرم؟ ها؟ هذا محرم. طيب من أين أتيت بالكبد محرم؟ الطحال محرم؟ منبار الخنزير مثلا محرم ولا مش محرم؟ ها؟ طب جبت منين الآية فيها لحم؟ هتفهم كلمة لحم ليس على ما ربوت عليه أنت، وإنما الكلام خرج من الشرع، يبقى تحمل على مراد الشرع. إذا خرج الكلام منك أنت يحمل على مرادك أنت. مثلا هذه تسمى بالحقائق عند الأصوليين. مثلا رجل جاءك قال لك أنا قلت أقسم بالله الذي لا إله غيره لا أكل لحما، ورحت اتغديت كبدة، هل أحنس عن الشيخ ولا لا؟ هل عليه كفارة؟ هتقول له إيه؟ خليك معايا بقى هنا، هتحمله على لسان الشرع وتقول له آه لازم عليك كفارة لأن أكلت كبد، والكبد اسم من اسم اللحم، واضح ولا لا؟ أو تحمله على عرف الصوفي هو مراده هو أن اللحم هو اللحم المعمود تحمله على إيه؟ عرفي هو بما يسمى عند الأصوليين بالحقيقة العرفية. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الأصل هذا الراجح وإلا في خلاف في هذه المسألة كبير، لكن هذا أرجح الأقوال وأضبطها، أن تحمل كل كلام على حقيقته، فإذا خرج من الشرع يحمل على مراد الشرع. يعني حذيفة في صحيح مسلم مثلا، معايا يا أحمد، حذيفة في صحيح مسلم حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام قم فأتنا بخبر القوم، قال فقمت وكأنني في حمام. حمام يعني أنت تقول حمام يعني إيه؟ حمام. هو حذيفة كان ماشي في حمام إزاي؟ لأنك حملته على الحمام بتاع حضرتك، لكن حمام في عرفهم يعني الحميم أي الجو الساخن. واضح؟ الحميم الجو الساخن. فهنت أنت هنا بتحمل كلام على عرفي هو، تقول لا معلش كفارة. طب أنا أكلت كام؟ لا ليس عليك شيء، لأن المجملات تقيد بالنيات. هذه قاعدة ذكرها القرافي في غاية الأهمية، المجملات تقيد بإيه؟ بالنيات. يعني اللحم هنا الذي أقسم ألا يأكله، هل اللحم المعروف في الشرع أم كل جزئية أم اللحم المعروف في العرف؟ إذا دخل عندي إجمال هنا يقيد بنيته هو. إذن المجملات النية تدخل في إيه؟ أجيبه، النية تسأل عن مراده عند المجملات، أما اللفظ الظاهر الصريح لا يسأل فيه هنا عن أمر النية. يعني أنت طارق تيجي تقول له إيه؟ كلام صريح. واضح هذا الكلام؟ الكلام إيه؟ الكلام صريحة، مفهوم؟ فلما قال والله لا أكل اللحم، بتقول لا معلكش كفارة، لأن اللحم الذي يريده اللحم المعهود، لأن لو قلت له عليك كفارة يبقى لو أكل سمك عليك كفارة، لأنه السمك يسمى لحماً أيضاً، تستخرجون منه لحماً وطرياً. الغرض عندي سماع الألفاظ الشرعية لا تحملها على أول ما يتبادر في ذهنك، واضح؟ وإلا تكون بذلك حكمت عقلك على الشرع فولجت في مذهب المعتزلة. مفهوم هذا الكلام؟ ولكن عند ألفاظ الشرع هذا اللفظ أنت تعرفت عليه على شيء ما، إنما ينبغي أن تفهم ما مراد الشرع منه. كلمة الجهل هنا هذه كلها مقدمة لكلمة الجهل. حينما تقرأ الذي أوقع التكفيريون في هذا جهلهم بهذا الأصل الذي ذكرته لك، لأنهم لما قالوا ليس هناك شيء اسمه عذر مطلقا، وابن القيم سيقسم لك الجهل إن شاء الله عز وجل، قالوا لا ينتهي الجاهلين وأعرض عن الجاهلين إنهم لا يعلمون، قال لك مع ذلك سمهم كفار وهم جهال، قال لك كذلك حتى كل جاهل يكون كافر. لكن ما هو الجاهل المراد؟ ما هو إما الجاهل الذي لا يعلم، وإما أن يطلقوا الجاهل على الذي علم وما اتبع. لذلك السلف كانوا يقولون كل من عصى الله فهو جاهل. ليه؟ إما أن يكون جاهل بعدم العلم فعصى، وإما أن يكون جاهل للعلم فعاند وعصى. يبقى يكون جاهل بعدم العلم أو عدم اتباع العلم. مفهوم هذا الكلام؟ فيسمى إيه؟ جاهلا، ويسمى خاطئ لا يأكله إلا الخاطئون. قال يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وهذا هو الفرق بين الخاطئ والمخطئ. المخطئ الذي ارتكب المخالفة بغير عمد سابق، ومن هنا تفهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. رفع عن أمة السهو والخطأ. فهم هذا الكلام؟ رفع عن أمة يعني رفع عنهم قلم الإثم، أي لا يكتب عليه. فهم هذا؟ أما الخاطئ أي الذي عمل المخالفة مع عمد سابق يسمى خاطئ، وخير الخطائين توابهم. واضح هذا الكلام؟ افهم هذه أصول بمثابة مفاتيح العلم. قال فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال سفيان كل من عمل ذنبا من خلق الله فهو جاهل. لاحظ كلمة سفيان، كل من عمل ذنبا من خلق الله فهو جاهل، كان جاهلا أو عالما. إن كان عالما فمن أجهل، فمن أجهل منه، وإن كان لا يعلم فمثل ذلك. وقوله ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال قبل الموت، أي قال هذا قبل الموت التائب هذا. وقال ابن عباس رضي الله عنه ذنب المؤمن جهل منه. يبقى أنت معايا كلام السلف على كلمة الإيه؟ على كلمة الجهل. وقال قتادة أجمع أصحاب رسول الله أن كل شيء عصي الله فيه فهو جهالة. وقال السدي كل من عصى الله فهو جاهل. قالوا ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا يتصدر المعصية من العبد، لا تصدر المعصية من العبد، فإنه لو رأى صبيا يتطلع عليه من قوة لم تتحرك جوارحه. القوة الفجوة لمواقعة الفاحشة، فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله إليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبته؟ فلا بد من غفلة القلب على هذا العلم وغيبته عنه، فحينئذ يكون وقومه في المعصية صادرا عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم. والذنب محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه، وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه. الذنب هنا محفوف بجهلين، يحوطه جهلين. الجهل الأول بحقيقة الأسباب الصارفة عنه، اثنين وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه. لأن المفسدة المترتبة على أمر الذنب أمور كثيرة. قد يصرف منك العلم، قد تنسى القرآن كله، قد لا تخشع في سماع القرآن، واضح؟ قد ترى الحق وتعرض عنه، قد يثقل عليك ذنوبك فلا تقوم للفجر فضلا عن قيام الليل. هذه كلها من آثار الذنوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مفهوم هذا الكلام؟ قال وكل واحد من الجهلين تحته جهلات كثيرة. فما عصي الله إلا بالجهل وما أطيع إلا بالعلم. فهذا بعض، يقول ابن القيم هنا، فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة. وقالت الطائفة الأخرى العلم لا يستلزم الهداية، وكثيرا ما يكون الضلال عن عمد. معي؟ ها؟ اسمك؟ اسلام. طيب تعال كده اسلام شوية عشان هتنمي. قال وكثيرا ما يكون الضلال عن عمد وعلم. تشرب قهوة اسلام؟ قالت هذه الطائفة يكون الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه، بل يؤثر الضلال والكفر وهو عالم بقبح ومفسدة. قالوا هذا شيخ الضلال وداعي الكفر وإمام الفجر إبليس عدو الله، قد علم أمر الله له بالسجود لآدم ولم يشك فيه فخالف وعاند الأمر وباء بلعنة الله وعذابه الدائم مع علمه بذلك ومعرفته به، وأقسم له بعزته أنه يغوي خلقه أجمعين إلا عباده منهم المخلصين. فكان غير شاك، أي إبليس، في الله وفي وحدانيته وفي البعث الآخر وفي الجنة والنار. ده كان إبليس أفضل من ملاحدة اليوم الذين ينكرون البعث. واضح؟ قال أنظرني إلى يوم يبعثون، عارف اليوم الآخر، لكن عاد بهذا. كان يعرف الأمر أم لا؟ كان يعرف الأمر وعاند وجحد هذا. يبقى الطائفة هذه بتقول إيه؟ بتقول بأن قد يكون عالما ويقرأ واو ويستلزم منه أن يضل، وقد يضل عن عمد بالمخالفة، وقد لذلك عندنا المنحرف، واضح؟ الذي انحرف عن الصراط مع علمه به، هذا هو المنحرف. قال فكان غير شاك في الله وفي وحدانيته وفي البعث الآخر وفي الجنة والنار، ومع ذلك اختار الخلود في النار. قال واحتمال لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه وجنته عن علم بذلك ومعرفة لم يحصل لكثير من الناس، ولهذا قال رب أنظرني، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، وهذا اعتراف منه بالبعث وإقرار به. وقد علم وقد أقسم ربه ليملأن جهنم منه ومن أتباعه، فكان كفره كفر عناد محض، لا كفر جهل. خد بالك، لا كفر جهل. لو قلت لا كفر جهل يعني عدم العلم، لا، لو قلت عدم علم يعني ما كفر للجهل أنه يعني الجهل الذي لا يعلمه، لا، هو يعلم. لو قلت بأنه جاهل بالاعتراف الثاني والتعريف الثاني أنه عالم ولكن ما اتبع، واضح، لكان هذا إيه؟ تعريفا صحيحا. معي مرة تانية، قلنا بأن الجهل قسمان، جهل بعدم العلم وجهل بعدم اتباع العلم مع العلم، كما قلنا قوله تعالى وأعرض عن الجاهلين ولا تبتغ الجاهلين وإلى آخره. حينما قال الله عز وجل لا نبتغ الجاهلين وأعرض عن الجاهلين، هل كانوا لا يعرفون أم علموا ولم يتبعوا؟ علموا ولم يتبعوا. لو قلت إبليس كفر من جهة الجهل بمعنى الجهل الذي هو العلم ولكن لم يتبع، لكان هذا إيه؟ صحيحا، صوابا. لو قلت لم يكفر كفر الجهل لأنه ما كان يعرف، كيف هذا؟ مفهوم؟ ولكن هذا كفر إيه؟ عناد منه. لماذا قلت كفر عناد؟ حتى لا يشكل على الناس عندما تسمع كلمة الجهل، فسيظن الجهل يعني ما كان يدري، مفهوم؟ لكن أنت حينما تعرف ما معنى الجهل، حينما تقرأ القرآن والسنة في كلمة الجهل، أنت هنا ستصرف التعريف الموجود في الحديث. قال هنا وقال تعالى إخبارا عن قوم ثمود، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم وعرفناهم، لأن الدلالة هنا وأما ثمود فهديناهم هداية الدلالة، أي رسولنا بين لهم، واضح. وسنعرف إن شاء الله في التائية في القدر لابن تيمية الفرق بين الهدايات. ابن القيم قسم الهداية إلى 10 أقسام في مفتاح دار السعادة، وأربعة أقسام في شفاء العلي. يبقى كم قسم؟ 14 قسم في الهداية، واضح؟ سنقف إن شاء الله على كل قسم منهم حينما نأتي إليه بإذن الله. قال أي بينا لهم وعرفناهم فعرفوا، معذرة آسف، 10 أقسام في مدارج السالكين، ليس في دار السعادة، في مدارج السالكين، في المجلد الأول مدارج السالكين، وأربعة أقسام في شفاء العلم. قال وعرفناهم فعرفوا الحق وتيقنوه وآثروا العمى، واضح؟ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال وآثروا العمى عليه، فكان كفر هؤلاء عن جهل. الجهل اللي هو إيه؟ لا، كلكم تقولوا الجهل اللي يعني إيه؟ ثمود كان كفرهم عن جهل يعني عالم اتباع العلم. أحسنت. قال وقال تعالى حاكيا عن موسى إنه قال طبعاً افهم هذه، ابن القيم بينقل حجة المخالفين. كلمة حاكياً عن موسى الكلمة دي خطأ. كلمة قال الله حاكياً عن فلان أو عن قوم فلان هذه الكلمة خطأ، لأنها على مذهب الأشاعرة وأهل البدع من الماتريدية أن القرآن حكاية عن كلام الله، معنى عن كلام الله، في خلاف بينهم، والفرق بين الحكاية والمعنى ليس هذا المقام هنا. لكن قال الله على لسان فلان، وهذا ثابت عن أنس رضي الله عنه وعن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه، مفهوم هذا؟ لكن لا يقال حكاية عن فلان، مفهوم هذا الكلام؟ الشاهد هنا. وقال تعالى حاكيا عن موسى إنه قال لفرعون، لكن تقول قول أهل السنة قال الله لفرعون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله. لذلك الحديث القدسي ما كان إيه؟ إيه تعرف؟ ما كان؟ تعرف الحديث القدسي ما هو؟ هذا في الهامش أجيبه. ما معنى الحديث القدسي؟ قول يا باشمهندس خالد، هتيجي من عندي باشمهندس خالد، قول. لا، كلمة ليس المعجز دي الفال، حينما أقول لك ما الفارق بين الحديث القدسي والقرآن. لكن تعريف الحديث القدسي هو ما كان لفظا ومعنى من الله، المشهور مذهب الأشاعرة، ما كان معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مذهب الأشاعرة الذين يقولون بأن كلام الله معنى. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ عبد العزيز الراجحي من أكثر الناس الذين رأيتهم يردون هذا التعريف ويتكلمون فيه. واضح هذا؟ تعريف الحديث القدسي هو ايه؟ ما كان لفظا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ قال الله، يقول قال الله، ما قال معنى كلام الله. اذا قال قال الله عز وجل اني حرمت الظلم، اذا حرمت الظلم بلفظي ومعناه وحرفي وصوتي بمن؟ كلام الله عز وجل. لذا كلام الله أتكلم الله عز وجل بحرف وصوت. تعرف لو قلت كلمتين دول قدام الدكتور أشعري يكفرك، يقول لك يا كافر، ربنا بيتكلم بحرف يا كافر وبصوت كمان يسمعه الناس يا كافر. طب ايه ده؟ طيب يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ قال لا أقول، لا أقول ألف الحرف ولا من حرف ومن حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول حلف ألف من حرف ولا من حرف ومن حرف. طيب الله عز وجل قال ألف لام ميم ذلك الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ألف من حرف، لام من حرف، ميم من حرف. إذا يتكلم بإيه؟ بحرف. في صحيح البخاري، خلينا في القرآن تبع عشان هما ممكن بعض الناس يقول لك لا أحد يخش في قصة طويلة كده، واضح؟ قال وناديناه من جانب الطور الأيمن. بنقول لهم كده يا جماعة عرفونا كلمة النداء في اللغة. المنادى ينادى بصوت لمدرك من بعيد، المناجاة ينادى بصوت منخفض لقريب. أو محمد جابي بقيم بسمين بنجي، واضح هذا؟ لكن يا فلان ها بينادي، وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا. يبقى أولا موسى فهم الكلام ولا لا؟ فهم. طيب والفهم لا يتم، الفهم لا يتم إلا أن يكون الكلام بصوت أولا لأنه سمع، صحيح؟ قال هي عصا، يبقى سمع ولا لا؟ سمع. اثنين الكلام لا يكون إلا مرتبا بحروف. أنا مثلا بقول لكم معلش معلش زي ما كانت الكلفة، هتقول لي حاضر جزاك الله خير، فهمت حاجة؟ مفيش حروف، واضح الكلام؟ انت ما فهمتش حاجه خالص. لكن هنا قال قال يا عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. قال القها يا موسى فالقى. واضح؟ اذا هناك صوت وحرف. يا ادم قال لبيك وسعديك يا رب والخير بين يديك. يا ادم ده اسمه ايه؟ نداء. طيب وادم قال لبيك يبقى سمع ولا لا؟ سمع. ومعنى ان قال لبيك يبقى فهم ولا لا؟ يبقى الكلام بحرف وصوت مسموع. واضح الكلام؟ يبقى الكلام الله عز وجل هل يتكلم بحرف وصوت؟ الجواب نعم. ده الامام السجزي. حد سمع عنه؟ الامام السجزي الاندلسي قوي جدا. للاسف كلامه كتبه قليله جدا، يعني انا لا اعرف من له الا كتاب الحرف والصوت اندلسي السجزي هذا اندلسي، وكتاب اخر في امر الاصول قوي جدا كتاب الحرف والصوت وان كان غير منتشر جدا، يرد فيه على الاشاعره والمعتزله وكلام والجهميه ماذا يعنون بالكلام، والاشاعره ماذا يعنون بالكلام، والمتروديه ماذا يعنون بالكلام، والمعتزله ماذا يعنون بالكلام، يرد عليه. شوف حتى سمى كتاب بتاعه ايه؟ كلام الله بحرف وصوت. هذا في المعتقد. مفهوم هذا الكلام؟ طيب اذا قال هنا وانه قال لفرعون. كل هذا في الهامش، هذا ليس من مبحثنا. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. اذا فرعون كان يعلم. اذا مخالفه فرعون كانت عن عن عدم الاتباع مع انه علم. واضح؟ طب لو قلت كان فرعون جاهلا بمعنى عدم الاتباع، لكن لا تقولها، لا تقولها الا لمن هو فاهم. لانك لو قلت كان فرعون جاهلا، كلمه الجهل اذا انصرفت الى اكثر الناس كما انصرفت الى كثير منا الان لا يعنى به الا عدم العلم. تقول فرعون كان جاهل يعني ما كانش يعرف يعني. لكن لو قلت كان جاهلا لرجل يدري ان الجهل قسمان والجهل له اقسام، نعم اذا، لكن لا تطلق الالفاظ المجمله التي اذا اطلقت انصرفت الى اقرب ذهن للناس اعرض عنها في الخطبه. واضح هذا؟ اعرض عنها في الكلام للناس، تجنبها وتكلم بكلام صريح. لو قلت مثلا ايها الناس كونوا مع الجماعه، الناس ينصرف الى ده اخواني. ما هو صحيح ليه؟ لان كلمه الجماعه اذا انصرفت عند الناس دلوقتي ايه؟ يا جماعه يا اخوان. لكن انت لا، اعرض عن هذا كله كونوا على ما كان عليه نبينا واصحابه. يبقى انت اتي بكلام ايه؟ واضح. لا تتكلم بكلام مجمل خاصه في امور المعتقد، فانه افسد الاديان. مفهوم هذا؟ فالالفاظ هذه المطلقه دعك منها. ايها الناس كونوا على التبليغ والدعوه. الراجل ده ايه ده؟ ده اخوان ومره يقول لنا كونوا على التبليغ والدعوه، ده ما سابش فرقه الا ما خلانا نروحوا فيها. هو يقصد ايه؟ التبليغ يعني بلغوا دين الله عز وجل، والدعوه كونوا على سبيل ربكم. دعك من هذه الالفاظ. واضح هذا؟ وتكلم بكلام صريح لا يقلقل افهام الناس. للاسف كثير من الناس يقع في هذا. مفهوم هذا؟ قال انه قال فرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا. الظن برضه، هل اني لاظن يعني اظن ستهلك او لا تهلك؟ الظن هنا بمعنى اليقين. اني ظننت اني ملاق حسابي. واضح؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربي وانه اليه يرجع. إذا الظن هنا بمعنى إيه؟ اليقين. وقد يعنى الظن بمرتبة فوق الشك. واضح؟ إن بعض الظن إثم. في صحيح البخاري إن الظن أكذب الحديث. واضح؟ أكذب الحديث ليه؟ لأن هذا ظن، لكن لا تخلط بين التعريفين. إذا الظن لفظة مشترك. إحنا إلى الآن بنتكلم في الألفاظ المشتركة. فهم؟ قال وإني لأظنك يا فرعون مسبورة، أي هالكا على قراءة من فتح الثاء مسبورة، وهي قراءة الجمهور، وضمها الكسائي وحده مثبوع بالثاء هنا وحده، وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأفخم معنى، وبها تقوم الدلالة ويتم الإلزام بتحقق كفر فرعون وعناده، ويشهد لها قوله تعالى إخبارا عنه وعن قومه: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا، مبصرة آياتنا مبصرة أي واضحة لهم، قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها. ها بعدها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، فأخبر سبحانه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين، وهو أقوى العلم، يسمى بعلم اليقين، وهو أقوى العلم ظلما منهم وعلوا لا جهلا. وقال تعالى لرسوله: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. طب لماذا يبتعدون؟ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني أنهم قد عرفوا صدقك وإنك غير كاذب فيما تقول، ولكن عاندوا وجحدوا بالمعرفة. قاله ابن عباس أي التفسير الماضي رضي الله عنه، والمفسرون قالوا قال قتادة: يعلمون أنك رسول ولكن يجحدون. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. وهذا رد على من يقول أهل الكتاب لكن ليسوا كفارا. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟ وعند قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال لك من هنا يعني للتضعيف، بعض أهل الكتاب كفار، من هنا لبيان الجنس ليس للتضعيف. من قد تأتي للتضعيف؟ قد تأتي للابتداء، قد تأتي لبيان الجنس، ويعرف هذا بالقرائن. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني اجتنب بوزة واعبد حاجة تانية، هذا ينفع؟ لا. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني كلمة من كل الأوثان. وقد تأتي الابتداء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، واضح. وقد تأتي للتضعيف: من المؤمنين رجال، لكن يعرف هذا بالإيه؟ بقرائن السياق، فالسباق واللحاق يعطيك المراد مما يسمى بالظاهر التركيبي. قال: لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم إيه؟ تعلمون. يعني تكفرون بالقرآن وبمن جاء به وأنتم تشهدون بصحته وبأنه الحق، فكفركم كفر عناد وجحود عن علم وشهود لا عن جهل وخفاء. وقال تعالى عن السحرة من اليهود: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، من خلاق أي من نصيب، أي علموا من أخذ السحر وقبله لا نصيب له في الآخرة. ومع هذا العلم والمعرفة فهم يشترونه يعني خلاص. خلينا معاك في هذا أيضا، هذا أيضا مما تكلمنا فيه، مما يشترونه. أول ما ينصرف كلمة الشراء إلى ذهنك الشراء المعلوم، وهو إيه؟ دفع المال وأخذ السلع، هو ده الشراء. لكن الشراء هنا في اللفظ بمعنى التفضيل، بمعنى التفضيل. يعني انظر مثلا لقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني فضلوا في أول لقمان عن أمر الغناء: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يشتري يعني يفضل، احنا لسه هنتوب، احنا لسه مصليش العصر، ها يعني هنا ايه؟ يفضل، واضح هذا؟ قال: ويقبلونه ويتعلمونه. وقال تعالى: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. ذكر هذه المعرفة عن اهل الكتاب في القبلة كما في سورة البقرة، وفي التوحيد كقوله في الأنعام: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. كلمة آتيناهم الكتاب فرق بينها وبين الذين أوتوا الكتاب، هذه استعرفها ابن القيم في آخر المبحث، فرق بين آتيناهم الكتاب وفرق بين الذين أوتوا الكتاب. واضح؟ كما يعرفون أبناءهم في الكتاب أنه منزل من عند الله قول تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وقال تعالى كيف يهدي الله قوما من كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما هم قريظة والنضير ومن دان بدينهم كفروا بالنبي بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به وشهدوا له بالنبوة، وإنما كفروا بغيا وحسدا لأنهم كانوا ينتظرون أن يخرج من إيه؟ أن يخرج من عندهم. واضح؟ كما أن أنبياء بني إسرائيل تخرج جميعا فكذلك هذا النبي يخرج من عندهم، ولكن لم يخرج من بني إسماعيل نبيا إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء إنما جاءوا من بني إيه؟ بعد إبراهيم عليه السلام إنما جاءوا من يعقوب. واضح هذا؟ طيب كلهم جاءوا هكذا إلا نبينا محمد جاء من إسحاق، كلهم جاءوا من إسحاق وراء إسحاق يعقوب، وهذا يدل وراء إسحاق يعقوب على أن الذبيح كان إسماعيل. طب إيه وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أنهم قال ومن وراء إسحاق يعقوب، فبشرها أنه من وراء إسحاق سيكون يعقوب، فلو أمره بذبح إسحاق فكيف يبشره بيعقوب؟ واضح؟ فلو كان الذبيح هو إسحاق، لأن اليهود يريدون إثبات أن الذبيح كان إسحاق. واضح هذا الكلام؟ الذبيح كان إيه؟ إسحاق. لكن لو كان إسحاق هو الذبيح لكان لم يكن هناك بشرى بيعقوب، وإلا لكان هذا كذبا عياذا بالله. والكلام ده في القرآن، لكن أنا ذكرت محاضرة مستقلة من عند كتب اليهود نفسهم من العهد القديم الذي يحمله النصارى اليوم في سفر التكوين وسفر الخروج. مفهوم؟ الشاهد هنا إيه؟ فكان إسماعيل لم يخرج منه نبي إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. واضح؟ لذلك كانوا يعرفون أنه خارج النبي، لكن ما خرج منهم فكفروا به بغيا وحسدا أنه خرج من عند العرب، وكانوا هم يستعلون على العرب أنهم أهل كتاب والعرب ليسوا بأهل كتاب، وسيخرج فينا نبي ونقتلكم قتلا ذريعا، فلما خرج من عند العرب فكفروا به فلعنة الله على الكافرين. واضح؟ قال ابن القيم ناقلا عنهم فإن الذي ترجى هدايته من كان ضالا ولا يدري، ترجى هدايته من كان ضالا ولا يدري أنه ضال بل يظن أنه على هدى، فإذا عرف الهدى اهتدى، وأما من عرف الحق وتيقنه وشهد به قلبه ثم اختار الكفر والضلال عليه فكيف يهدي الله مثل هذا. قال عن اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. واضح هذا؟ ثم قال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن كفرهم شكا ولا اشتباها ولكن بغيا منه، حيث صارت النبوة في ولد إسماعيل. ثم قال بعد ذلك ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء، نبذ أي طرحوا وألقوا وراء ظهورهم كأنهم إيه؟ لا يعلمون. إذن هم يعلمون كأنهم لا يعلمون، فلما شبههم في فعلهم هذا بمن لا يعلم دل على أنهم نبذوه عن علم، كفعل من لا يعلم تقول إذا خطبت من عصاك عمدا كأنك لم تعلم، يعني مثلا ابنك يعمل هذه المعصية بعد أن أعلمته ورأيته يفعل المعصية تقول له كأنك مش عارف يعني. واضح؟ كأنك ما تعرفش. مع انك ايه؟ اخبرته بذلك. معنى كأنك لا تدري، كأنك ما تعرفش، كأنك لا تعلم. اذا هو ايه؟ اذا هو يعلم بهذا. ومنه على احد القولين قوله تعالى فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون. قال السدي عن محمد واختاره الزجاج فقال يعرفون ان امر محمد حق ثم ينكرون ذلك. لاحظ هنا اصل اصيل، حينما يذكر المفسر ثم ينكرون واكثرهم الكافرون، فيقول مثلا بعض علماء التفسير هذا في محمد عليه الصلاه والسلام، يعني يعرفونه ثم ينكرونه. هذا يسمى بتفسير التضمن، يسمى بالتفسير بالتضمن. ما معنى هذا؟ ستجد اذا قرات في التفسير ان العالم الفلاني مثلا اذا ذكروا في ايه معينه قال الله عز وجل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فيجي مثلا عين فمنهم ظالم لنفسه فيقول المفسر وهذا في شارب الخمر، ومنهم ظالم لنفسه يقول المفسر وهذا في تارك الصلاه، يقول المفسر وهذا في فاعل الزنا وهذا في كذا. ابن تيميه يقول كما في اصول التفسير قال وهذا الخلاف بينهم اكثره خلاف تنوع ليس خلاف تباط، يعني فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم قد يقول هذا في تارك الصلاة مثلا لأنه عم وأطم ترك الصلاة في زمانه، عم وأطم شرب الخمر في زمانه فيقول هذا في شرب الخمر، عم وأطم الزنا هذا في الزنا. لا يعارض من قال هذا في الصلاة من قال هذا في الخمر، لا يعارض من قال هذا في الخمر من قال هذا في الزنا. فكل هذا يسمى تفسير إيه؟ تضمن، بمعنى بعض تفسير الآية. وتفسير التضمن لا هذه قاعدة في التفسير لا يستلزم منه نفي تفسير المطابقة. يعني لما أقول فمنهم ظالم لنفسه هذه في الزنا لا يستلزم منها أنها ليست في شرب الخمر. واضح؟ وإنما فسرها بإيه؟ ببعض معانيها. لذلك أكثر خلاف المفسرين خلاف إيه؟ تنوع. القاعدة تفتح لك الأفق في قراءة علم التفسير. واضح الكلام كده؟ فهنا لما يقول فكفروا به فلعنة الله على الكافرين، مثلا لو قلت هذه الآية في الإسلام صريح ولا لا؟ أنهم عرفوه وكفروا به. طيب لو قلت هذه في محمد عليه الصلاة والسلام عرفوه وكفروا به، صح ولا لا؟ لو قلت هذه في القرآن صحيح ولا لا؟ لو قلت هذه في الذين ينكرون السنة اليوم صحيح ولا لا؟ صحيح. لو قلت هذه في المبتدع الذي علم وانحرف صحيح ولا لا؟ صحيح. واضح؟ إذا هذا الكلام هذه الآية ممكن توسع الإيه؟ أمر الأفق في بعض في أمر التفسير، يسمى بتفسير التضمن. تفسير التضمن لا يستلزم منه نفي الإيه؟ نفي المطابقة، يعني نفي كل المعنى، وإنما ذكر المفسر بعض المعاني. واضح الكلام كده؟ قال هنا ثم ينكرون ذلك. وأول آية يشهد لهذا القول، وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. لاحظ آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلس إلى آخر الآية. قال فهل بعد هذه الآية بيان؟ بيان اللي هو إيه؟ هم يريدون أن يقولوا قد يؤتى رجل علم ويضل. قال هذه الآية نص في هذه المسألة أنه يؤتى علم ومع ذلك إيه؟ يصير منحرف. لذلك ابن رجب لما قسم العلماء، ابن رجب الحنبلي تلميذ ابن القيم، لما قسم العلماء قال هناك عالم بالله، عالم بأمر الله، قال وهذا هو العالم الرباني. عالم بالله، عالم بأمر الله، يعني يعرف الأحكام ويعرف النصوص. واضح؟ وهو عالم بالله يخشاه ويتقيه فلا يصرف العلم إلا في مرضاته. وعالم بالله ليس عالما بأمر الله. قال وهذا هو الجاهل. طب كيف سمي عالم الناس يعلمه عالم؟ كما قال ابن الجوزي كل من صعد على المنبر فهو عالم عند العوام. وهناك عالم بأمر الله ليس عالما بالله. قال وهذا العالم الفاجر. عالم بأمر الله، عارف النصوص وإلى آخر، ولكنه لا يخشى الله، يريد بهذا العلم الدنيا. زي مثلا اللي طلع قال لك ايه، بيقول لك تعملين تقول اللحية فرض، اللحية فرض، لا اللحية لا فرض ولا سنة ومش عارف ايه. حتى في الافلام يجيب لك ابليس حاطط لك لحية، واضح ابليس حاطط لك ايه لحية، او ابو جهل عامل لك لحية، او عامل دوغلاس مثلا كده، ويجي عند بلال ابيض، مفيش واحد مثلا ممثل بلال، او واحد مش عارف يجي عند مثلا صحابي اخر، مفيش الصحابة ما تلاقيش عندهم حاجة خالص، لكن عند ابو جهل بقى تلاقي لحيته كده، عند ابو لهب وعقبه وربيع وشيب وربيع تلاقي اللحيه كده، مفهوم؟ يقول لك ان ايه، لها دلاله، لها مغزى، ان اللحيه دي سنه الابلسه، سنه الكفار، مفهوم هذا الكلام؟ ها؟ فواحد اتصل بيقول له اللحيه فرض، وقال النبي عليه الصلاه والسلام اعفوا اللحى، اعفوا اللحى، هذا فعل امر. قال له، بيقول له هنا مش فعل امر، هنا الاباحه، خد بالك. قال له انا ساسالك سؤالا، بيقول المتصل ده، بيقول له ساسالك سؤالا، ان الله يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم كنتم تعلمون، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا. قال له فانتشروا فعل امر؟ قال له لا. قال له شفت بقى، قفل التليفون. ده يدل لك على ان ممكن تحمل علم ولكن تهزم به، لانك لا تعرف اصول العلم. وهذا هو الفارق بين صاحب النتف وصاحب الاصول. النتف مثقف، عنده ثقافه علميه، لكن سهل ان تنهار كل القصور التي معه لانها على غير اسس علميه. قال له شفت بقى فانتشر، هو مش فاهم، مش امره، انت قلت مباح. وقولوا واشربوا، واجب انك تاكل، يعني مثلا انا امامي هو مش عارف ايه، حلم واجب ان انا اشرب؟ لا مش واجب. الامر برضه؟ لا مش امر. فقفل التليفون. ده عالم بامر الله بالاحكام يعني، لكن ليس عالما بالله، يعني لا يخشى. طب هنا ده امر يفيد الوجوب يعني؟ لا. حينما تفهم أن الأمر ليس على إطلاقه يفيد الوجوب، طب أنت أعرفها، تعرف القرائن، الأمر إذا جاء مجردا لا يسبقه شيء يؤتى للوجوب، إذا سبقه نهي يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي. مثلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، يعني روحوا أشغالكم يعني. طيب قبل الامر فانتشروا، كان فيه نهي عن البيع ولا لا؟ كان فيه نهي، فالامر بعد النهي والحظر يرجع الامر الى ما كان قبل الحظر. طب حكم هنا العمل والذهاب اليه حكمه ايه؟ فيرجع الامر الى ما كان قبل الحظر. ويسالونك عن المحيط كله واذى فاعتزلوا النساء، فاعتزلوا حظر ولا لا؟ فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن، حظر ولا لا؟ حظر. حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن، أمر ولا لا؟ أمر. يجب يعني؟ يجب أن تأتي بعد انتهائها من الحيض؟ لا. الإتيان أصلا مباح، إذا ترجع الأمر إلى ما كان قبل ولا تقربوهن، فقبل ولا تقربوهن الأصل فيه أنه مباح. إذا الأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. فإذا حللتم فاصطادوا، حضرتك بتعمل عمرة أو حج بعد ما تكتي ما بتحل يعني، تعال بقى معايا يا أحمد، تعال محمد، تعال دور لنا حاجة نصطاد، ها هات معاك بقى نبله ولا معاك اي حاجه عشان نصطاد. ما هو قال فاصطادوا. هل الامر؟ لا، يرجع الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر. فانت محظور عليك في الاحرام الصيد، قبل الاحرام مباح. اذا فانتشروا جاء بعد نهي يفيد الاباحه لانه قبل الحظر مباح. اما اعفوا اللحى قبلها نهي، لا جاءت مجرده، صح ولا لا؟ اعفوا اللحى، اتركوا اللحى، ارجوا اللحى، وفروا اللحى. كل هذه الاحاديث صحيح ابن البخاري وصحيح مسلم. اذا الشاهد هنا ان جاء امر لكن لا يسبقه ايه؟ قل لي طيب ما هو كله واشربوا ولا تشربوا، كله واشربوا لم يسبقها نهي. يقال هذا الامر بالكل ليس بالجزء. فرق بين الامر بالكل والامر بالجزء. الامر بالكل للوجوب يعني ان لم تاكل مطلقا ستموت من الجوع، ياتيك كلام ابن المبارك من ترك الطعام حتى مات دخل النار. اما بالجزء الامر يكون فيه مباحا، يعني انا مباح ان اشرب هذا او لا اشرب لانه جزء. اما اترك الطعام والشراب مطلقا سيؤدي الى القتل، اتلاف النفس، واتلاف النفس حرام. وما لم يتم ترك الحرام الا به فهو واجب. لا يتم ترك الحرام الذي هو الاضراب عن الطعام والشراب الا بالاكل، فصار الاكل هنا واجب. لا يتم ترك الحرام الذي هو الزنا الا بالعفة، فصار الا بالزواج، فصار الزواج على هذا واجب. يعني معاه فلوس ويخاف على نفسه العنت والزنا، نقول له ايه؟ واجب عليك الزواج، مع انه في الاصل مباح، هنا صار واجبا عليك، لانه لا يتم ترك الحرام الذي هو العنت والزنا الا بالزواج، فصار هذا الزواج واجب. اصول ما يصح ان تخلط هذا بذاك. وهو عالم، يعني هو يعرف جيدا، ده معاه 4 ماجستير في علم اصول الفقه، ومش عارف كم دكتوراه في الاصول وكم. يبقى هذا اسمه ايه؟ عالم من علماء الفجر، لانه يسخر هذا للدنيا وليس للاخره. يعمل هذا لامر الدنيا ولنفسه وهواه ليس لله، فلا يحق عليه اسم العالم، انما يخشى الله من عباده ايه؟ العلماء. واضح؟ اذا معه علم ولا لا؟ معه علم، قرأ، ولكن واضله الله على علم. كان الايه يا اخي يعني صرف على علم، معه علم وضل به، يضل به. معه علم يقول لا ده الامر كذا والامر كذا. الاخ قافل التليفون وسكت مع الشركه، والمذيع صحيح طبعا طبعا طبعا خالص ازاي. والعلم الان كما تعرف انما يساغ ان فلان معه دكتوراه. انت معك ايه؟ يعني مثلا تيجي تتكلم مع الدكتور اشعري، والله الجماعه الاشاعره في ناس منهم يعني، وده اقل ما رايته، قليل جدا نادر، ممكن يتكلم وممكن يقول لك طب اعمل ايه ومش عارف ايه والشغل والكلام. وبعض منهم يعرف ولكن يجحد، واخر ما عنده يقول لك انت معاك ايه؟ صحيح ولا انت معاك ايه؟ انا دكتور، معايا 2 دكتوراه. واضح؟ ايه يعني 2 دكتوراه؟ يعني هو الصحابه كان معهم ماذا؟ وعلموا الدنيا. فصار العلم الان يساغ عليه انت معك ايه؟ معك 2 دكتوراه، معك 3 دكتوراه، معك كذا. لا، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابه، ليس خلف فيه. هذا هو العلم. العلم الدليل وفهم الاستدلال، هذا هو العلم. واضح؟ ثم ساق ايضا وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا إيه؟ مستبصرين. وكانوا مستبصرين، يبقى كانوا يعرفون. وهذا يدل على أن قولهم يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. لاحظ الآية، هذه الدورة ستغير عندك مجار عند القراءة للقرآن. انظر الآية، يهود ما جئتنا ببينة، ما جئتنا ببينة، النفي الإيه؟ النفي أن هود أخبرهم وقال لهم اتقوا الله واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل ما قال لهم هذا أم قال؟ قال. أما ما معنى ما جئتنا ببينة؟ أنهم سفهوا ما قال. إيه كلام من التفكير ولا بينة، زي ما تنسى تقول لوحدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا، الكلام ده ولا في أي حجة لك، وهو يعلم جيدا أنها الحجة الكاملة، لكن هو يريد أن يسفه ما عندك. واضح؟ ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. يبقى قال لهم ولا لا؟ قال لهم. صحيح، عن قولك. يبقى قال لهم اتركوا آلهتكم واعبدوا الله لا إله غيره وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. يبقى دعاهم بالإيمان ولا لا؟ يبقى كلمة وما جئتنا ببينة هذه إيه؟ هذا كذب منهم، وإنما جاءهم بالبينات ولكن ردوا هذا. فهم؟ قال إما بهت منهم وجحود، وإما نفي لآيات الاقتراح والعنت ولا يجب الإتيان بها. وقد وصف سبحانه ثمود بأنها كفرت عن علم وبصيرة بالحق، ولهذا قال وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يعني بينة مضيئة أي الناقة. وهذا كقوله تعالى وجعلنا آية النهار مبصرة أي مضيئة. وحقيقة اللفظ أنها تجعل من رآها مبصرا، فهي توجب له البصر فتبصره أي تجعله ذا بصر، فهي موضحة مبينة مبينة. يقال مبصر بصر به أي رآه، كقوله تعالى فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وقوله بصرت بما لم يبصروا به. وأما أبصره فله معنيان، إحداهما جعله باصرا بالشيء أي ذا بصر به، كآية النهار يعني النهار يجعلك تبصر الأشياء، وآية ثمود والثاني بمعنى رآه كقولك أبصرت زيدا. وفي حديث أبي شريح الغدوي أحدثك قولا قال به رسول الله يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. أبصرته عيناي، هل الكلام يرى؟ كيف يقول أبصرته عيناي؟ هل الكلام يرى؟ البصر هنا بصر الاتباع، صم بكم عمي. هم كانوا عم على الحقيقة، ولكن من آثار البصر أن تبصر أن تتبع، ولكن لما لم يتبعوا نفي عنهم البصر لأن من ثمرته الاتباع. واضح؟ لكن البصر هنا بصر الإيه؟ بصر الاتباع. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، مع أنهم رأوا لكن إيه؟ ما اتبعوا. لذلك عند قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. نلقي شرح الآية دي في مفتاح دار السعادة، شرحها في مدارج السالكين. قال ومن كان في هذه أعمى، المقصود بالعمى هنا أي أنه ما اتبع الحق الذي أبصره وسمع، سمع ولكن ما اتبع، فصار أعمى في الدنيا، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ذكر قولان عند تفسير هذه الآية، أن من سمع الحق في الدنيا فتعامل معه تعامل الصم البكم العمى يعامل يوم القيامة على قولين. منهم من قال أي يعامل كما عملنا هو في الدنيا بالترك نعامله يوم القيامة كذلك. نسأل الله. النسيان هنا بمعنى الترك، فنسيه. واضح؟ فإن النسيان قد يعنى به أي الغفلة، وهذا منفي عن الله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وأما النسيان المثبت فهو تركه. واضح؟ فلا ينجى كما تعامل معنا هكذا في الدنيا. في الآخرة هذا القول. القول الثاني اللي رجحه ابن القيم أن هذا العبد في الدنيا إذا كان أعمى يعامله الله يوم القيامة بهذه المعاملة، لكن يعنيه عمي البصر الحقيقي. يعمى صحيح، عميان البصر الحقيقي، فهو يمضي في الآخرة هكذا يتخبط، عميان عمى حقيقي، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أضل سبيلا، أضل على وزن أفعل، يعني هو كان في الدنيا ضالا، في الآخرة يكون أضل سبيلا. كل هذا لمن أعرض عن سماع الإيه؟ عن سماع الدليل. وأعني السماع يعني الاتباع. واضح هذا الكلام؟ في صفحة 9 ثم ذكر ابن القيم رحمه الله في الآية أيضا في استدلال هؤلاء القوم بسورة الشمس، ثم قال رحمة الله عليه، قال فاستحبوا العمى على الهدى فذكر قصتهم ليبين سوء عاقبة من هم آثروا الفجور على التقوى. واضح؟ والضلال على التزكية والتدسية. التدسية من دساه، أي إخفاء العلم بعد أن علموه. والتدسية على التزكية، والله أعلم بما أراد. قال ويكفي في هذا إخباره تعالى عن الكفار أنهم يقولون بعد ما عاينوا العذاب ووردوا القيامة ورأوا ما أخبرت به الرسل، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله لهم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا هو معنى قول أهل العلم ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، لأنهم لم يردوا إلى الدنيا مرة أخرى. واضح؟ لكن لو ردوا يعلم أيضا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون في دعواهم، بدليل أنهم عمروا أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عين عين. طيب دعك من الضافة بما نخلص الدورة تخلص صبع. قال فأي علم أبين من علم ورد القيامة ورأى ما فيها وذاق عذاب الآخرة